والنفس والنفيس يبذلونها من أجل نصرة العقيدة، لأن معظم الناس يريدون نيلا قريبا وسفرا قاصدا وغنيمة باردة. ليس كل الناس ولا معظمهم ولا نصفهم مستعدين أن يخوضوا المعارك. أهل الحق الذين يحملون الحق والذين يتصدرون للجاهلية هم الذين يبذلون الأثمان، وهم الذين يدفعون الأشلاء، وهم الذين تمزق أسرهم وتضيع كل ما يملكون من دنياهم. وبعد معركة طويلة يركب الله عز وجل فيها المعركة، ويركب الله فيها هذا الصراع الدائر، ينتصر لأهل الحق بعد أن يبذلوا ما بذلوا وبعد أن يدفعوا ما دفعوا. عندها تتدخل الإرادة الإلهية فتنتصر للحق وأهله وتدمغ الباطل وتخذل أهله. وبنظرة واحدة لحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاركه يتبين لنا هذا القانون وهذا الناموس، أن الحق الذي يحمى بالقوة هو الذي ينتصر، وأن الناس لا يقبلون الحق إلا إذا كان معززا بالسيف محميا بالعضد القاطع. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 13 عاما في مكة، 13 عاما متواصلة لم يدخل في دين الله عز وجل سوى 100 يزيدون قليلا أو يقلون قليلا، ولكنه هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ودخل بدرا 313 رجلا وانتصر في بدر، فتبعه في أحد 1000 رجل 1000 رجل. ولذلك المنافقون في المدينة أو الزعماء الذين لا يرتضون الحق إلا إذا كانت فيه مصالحهم، قام رأسهم وسيدهم الذي كانوا ينظمون له الخرز في المدينة ليتوجوه ملكا، قال هذا أمر قد توجه، فدخل في دين الله لعله يأخذ منصبا أو يجد مرتبة من المراتب. في أحد لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج 3000، في الخندق خرج في أحد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000، في الخندق شهد معه الخندق 3000. في فتح مكة بعد أن عقد صلح الحديبية في ذي القعدة 6 هجري واعترفت قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم ككيان قائم مستقل يفرض شروطه ويضع المعاهدات مع قريش التي تتولى زعامة العرب، دخل الناس في دين الله بعد أن عرفوا أن لهذا شأنا يذكر، وبعد أن عرفوا أن له دولة يعترف لها بالحق، وتقعد أمامها قريش وتضع المواثيق وتقيم العهود وتكتب الصحف. دخل ما بين الحديبية وما بين فتح مكة بأقل من 2 سنين 10000، ولذلك خرج معه لفتح مكة 10000 مقاتل. وعندما خضض شوكة الكفار في مكة وأزال الله الباطل من حول الكعبة وحطمت الأصنام ودانت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سهل الأمر وبدأت القبائل كلها تفكر في الدخول في دين الله أفواجا، ولم يعد أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى هوازن وثقيف. فصار إليهم بعدها بشهر تقريبا، بعد فتح مكة بشهر، إلى غزوة حنين، وانتصر عليهم ذلك الانتصار الرائع بعد تلك الهزيمة التي سببها الطلقاء الذين لم يجدوا تربية من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية، لم يجدوا تربية طويلة ولم تتخلص نفوسهم من رواتب الجاهلية هؤلاء هربوا في بداية المعركة وسببوا الانخذال والهزيمة للجيش كله، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت ومعه 10، ثم نادى العباس، وفي أثناء وجوده مع 10 من أصحابه يواجه 4000، وعلى بغلته البيضاء التي يقودها أبو سفيان بن عبد المطلب الشاعر عمه صلى الله عليه وسلم، قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. بعشرة يعلن عن مكان القيادة صلى الله عليه وسلم. ثم نادى العباس وقال: نادي بالأنصار. فوقف العباس فوق رأس تلة ونادى، وكان رجلا جهوري الصوت، قال: يا معشر أصحاب السمرة، يا معشر الأنصار، يا معشر من نصرتم وآمنتم ونصرتم، هلموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجع 100 من الأنصار حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتغير مجرى المعركة. وبعد حنين جاءت القبائل كلها تدخل في دين الله أفواجا، ولذلك سمي العام التاسع عام الوفود، لكثرة الوفود التي كانت تأتي لتسلم طائعة بعد أن رأت السيف مشرقا ووميض البيض تبرق والأسنة قد أترعت بالدماء، وقد رأوا أنه من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسيف ينتظره، ولذلك جاءت الجموع من العرب تدخل في دين الله أفواجا. كان ذلك في العام الثامن للهجرة، في فتح مكة كان في العام الثامن للهجرة، وغزوة في رمضان، وغزوة حنين في شوال، في شوال سنة 8 للهجرة، وغزوة تبوك بعدها ببضعة أشهر في جمادة سنة 9 للهجرة. حضرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثين ألفا. ثم بعدها بعام واحد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وحج معه 114 ألفا، ودخل الناس في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فبعد النصر وبعد الفتح يدخل الناس في دين الله أفواجا. ولا يمكن أن يقوم حكم ولا أن يملك ملك إلا بعد أن ترتفع وأن يرتفع الحسام فوق البيض، وبعد أن يرتفع العظم القاطع في السماء، وبعد أن تتعجج الغبار في كل مكان، تعقد من النقيع كأنها سحب فوق رؤوس الرجال، وبعد أن يسقط من الهام ومن الرؤوس ما يكفي لصنع تلال أو لبناء أمجاد المجد وحصون العزة. يا أيها الإخوة، وكما يقول أبو الطيب: أيملك الملك والأسياف ضامئة والطير جائعة لحم على وضم؟ أغلى الممالك ما يبنى على الأسل على رؤوس الرماح، أغلى الممالك ما يبنى على الأسل، والطعن عند محبيهن كالعتل. فالملك لا يملك إلا بالرماح وبالسيوف، إلا بالبيض والسمر، إلا بالتضحية والفداء، إلا بالدماء والأشلاء، إلا بالأرواح والشهداء. هذه هي التي تصنع المجد. والله عز وجل أنزل في كتابه هذا القانون وقال إن الجنة سبحانه وتعالى، وبين أن الجنة دخولها مبني على استعمال السيوف. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجنة تحت ظلال السيوف. وقف أبو موسى الأشعري ذات يوم وخطب وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الجنة تحت ظلال السيوف. فوقف أعرابي وقال ماذا قلت؟ قال الجنة تحت ظلال السيوف. قال يا أبا موسى أأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال بلى. فرجع الأعرابي إلى قومه وقال سلام عليكم، الجنة تحت ظلال السيوف. وانتضى سيفه وأشام هذا الحسام القاطع وذهب وقاتل حتى قتل. أقول الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن السيف محاء الخطايا، وأن الجنة تحت ظلال السيوف، وأن التوحيد مبني على السيف، وأنه بعث بالسيف من أجل إقرار التوحيد في الأرض. بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله. بعث بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. ولذلك لا يمكن أن يقر التوحيد في الأرض إلا بالسيف، إلا باستعمال القوة. أما الشعوب التي تنتظر انتصار أصحاب الحق فإنها تخير بعد ذلك، بعد أن تزال العقبات التي يزيلها السيف، وبعد أن تناط الهامات التي تخطط لحرب الإسلام وتمنع الشعوب من أن تصغي إلى نداء رب العالمين، بعد أن تناط هذه الهامات، وبعد أن تسقط هذه الرؤوس، وبعد أن تحطم هذه البيض يعني الخوذ التي على رؤوس الكفار، أقول بعد أن تحطم وبعد أن تسقط هذه الهامات التي توصل الليل بالنهار كيدا ومكرا في نصب الأحابيل للإسلام وفي وضع المصائد لأهله، بعد أن تماط هذه الرؤوس عندها يقال للشعوب لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وعندها يقال لهم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما العقبات الكبرى، أما الطواغيت الذين يحولون دون استماع الناس لدين الله عز وجل ودون وصول الدعوة إليهم، هؤلاء لا يفهمون منطقة. لأن فرعون عندما جاء موسى عليه الصلاة والسلام بدعوته ورسالاته فوقف قائلا ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وقال عن موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى بإصلاحه يسبب الفساد في الأرض، وأما هو لا يريهم إلا سبيل الرشاد. ولذلك هذا لا يمكن التفاهم معه أبدا، لأنه أصلا قال لموسى عليه الصلاة والسلام لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فرض العقائد على الضمائر والقلوب بالصياط وبالعقابين وبالسيوف، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. لا يمكن أن يستمع هذا إلى الحق، ولا يمكن أن يقبل النقاش. ليه؟ لماذا؟ لأنه وقف فوق العرش يقول أنا ربكم الأعلى، فكيف يمكن أن يقبل هذا من عبد كما قال هو نفسه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليها أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ولذلك لا يمكن التفاهم مع قيصر ولا مع كسرى. كسرى لمجرد أن أرسلت له رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف أنها من عربي مزقها تمزيقا، فقال صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه. وفعلا لم يقم للأكاسرة ملك بعد أن هلك هذا أبو رويز كسرى، أبو رويز ابن كسرى حفيد أنوشروان. أقول بمجرد أن عرضت عليه رسالة مزقها وماذا فعل؟ اعتبرها إهانة أن يعرض عليه واحد من الأمم المغلوبة تحت حكمه، من هؤلاء الذين يقول هؤلاء هذا من العرب الذين نرمي لهم كسرة الخبز ويأخذها كالكلب ونضرب برأسه الدبوس. قالوا نعم بلى من العرب. لم يكلف نفسه أن يرسل جيشا، أرسل لأحد عملائه وصنائعه في صنعاء داذان، كان عميلا له وكان حاكما من قبله على صنعاء اليمن، قال له احضر لي هذا العربي الذي يدعي النبوة من جزيرة العرب حتى ألقيه في السد. وصدق هذا باذان وأرسل اثنين من شرطته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسف بالأغلال ومقيدا بالقيود ويوضع في سجن كسرى الذي كانوا يسمونه رب الأرباب، كانوا يسمونه ربا. فعندما دخل هذان الرجلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهما ما شأنكما، قال إن ربنا يريد. فقال لهم صلى الله عليه وسلم إن ربي هذه الليلة قتل ربكم، إن ربي قتل هذه الليلة ربكم. وفعلا مات كسرى في تلك الليلة التي وصل فيها الشرطيان اليمنيان من صنعاء حتى يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجع الشرطيان اليمنيان والجنبية على صدره، كل واحد منهم يريد أن يسوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع إلى باذان وقال أخبرنا هذا محمد على أن كسرى قد مات، ولم يكن الخبر قد وصل إلى اليمن. وانتظر باذان مدة وصلت إلى شهر تقريبا حتى وصل الخبر إلى اليمن أن كسرى قد مات، وفي تلك الليلة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موته. فأسلم باذان وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا على اليمن، وقال اصنع ببستانك مسجدا واجعل قبلته إلى جبل كذا، جبل قرب صنعاء يسمونه ضيم أو ضم أو المهم جبل من نقم أو غيره نقم، فجعل قبلته إلى هذا الجبل. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يدخل اليمن أبدا ولا يعرف مسجدا ولا يعرف بستان باذان. وفعلا أسلم باذان وحسن إسلامه، وبعد أن اكتشفت البوصلة واكتشفت أدوات تحديد القبلة وجدوا أن قبلة هذا المسجد وهو المسجد الكبير في صنعاء من أدق القبلات في اليمن على الإطلاق، لأنه بتحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هؤلاء لا يفهمون المنطق ولا يريدون الحق، هؤلاء لا يقبلون، فلا بد من استعمال السيف معه. وبعد أن سقط رأسه الذين حول كسرى، وبعد أن سقط رأس رؤوس حاشيته، عندها أسلمت العراق وأسلمت إيران وأسلمت خراسان، ودخل الإسلام إلى شمال خراسان، ودخل مرو، ووصل سمرقند في أيام عثمان وأيام عمر بن الخطاب، وفتحت كابل من أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. الآن عندنا مملكة أو حكومة قد قامت على الأسد، هذه الحكومة حكومة أحمد شاه قامت بعد أن دفع 8.5 مليون شهيد، بعد أن وقف العالم كله حائرا في بداية القتال، وقف العالم كله حائرا كيف يمكن للشعب الأفغاني الأعزل الفقير الذي لا يملك السلاح ولا التكنولوجيا أن يقف أمام حكومته الشيوعية وأمام روسيا وحلف وارسو والاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية كلها تسير في هذا الفلك، هذا الفلك الدائر لنشر السوء في العالم والفقر في أرجاء المعمور. وقفوا حائرين. وقد سمعناها من المسلمين: إن الشعب الأفغاني ينتحر، ولكنه ينتحر في نظر العاجزين. يقتل العاجز الجبان وقد يعجز عن قطع بخنق المولود، خيط البخنق الذي يحيط برأس المولود الصغير، يعجز عن قطع بخنق المولود ويوقى المخش وقد خوض في ماء لبة الصنديد. يقتل العاجز الجبان. وأما البطل الذي دخل في نحر الصنديد وأخرج، البطل الذي دخل فيها هنا وأخرج ماء عنق البطل الكافر الذي مقابله، قد نجا من الموت. الناس أموات، الناس بدون جهاد أموات، ولا يمكن أن يفهموا العزة، ولا يمكن أن يفهموا الفروسية، ولا يمكن أن يفهموا الشجاعة ولا القوة، ولا يمكن أن يدركوا معاني المجد إلا إذا زاولوها عمليا. ولذلك فعلا عندما كان هؤلاء الأفغان يخوضون المعارك بالعصي والحجار، قد بدأوها بالعصي والحجار. وفي حتى بعد دخول الروس سنة 80 كان الشيخ سيات يحرس معسكراته بالعصي، ليس عندهم سلاح. كانت باكستان لا تعترف به، لا ولا الغرب يعترف به. وبدأت المعارك وبدأت الهزائم وصارت الخسائر التي تتكبدها روسيا، وبدأت الأخبار تتسرب إلى الغرب أن الروس مهزومين أمام هذا الشعب. ولم يصدق الكتاب الغربيون ولا الصحفيون ولا المصورون هذه الأساطير التي هي أبعد من الخيال، وأرسلوا الصحفيين على أساس أن يروا بعض ما سمعوا، وإذا بالواقع أكبر من الخيال في الحال، أكبر من الخيال وأعظم مما سمعوه. فعلا روسيا مهزومة أمام هذا الشعب الأعزل الفقير المتوكل على ربه الذي لا يملك إلا قذائف. الله أكبر. لقد كان الروس في بعض معاركهم لشدة رعبهم وخوفهم من كلمة الله أكبر يظنون أن الله أكبر نوعا من القذائف تلقى عليهم، وكانوا يبحثون عن سلاح مضاد لقذيفة الله أكبر. أناس كما قال الشاعر: أم كان لبك في جناحي طائري، أسد علي وفي الحروب نعامة ربداء تجفل من صفير الصافر. هلا برزت إلى غزالة بالوغى، أم كان لبك في جناحي طائري، أسد علي وفي الحروب نعامة ربداء تجفل من صفير الصافر. رجع هؤلاء الصحفيون، بدأوا يرسلون إلى الغرب العناوين البراقة التي تعبر عن أحاسيسهم الداخلية. وبعضهم أسلم عندما رأى بعض المعارك، كتبت الصحافة الفرنسية وبالخط الأحمر: رأيت الله في أفغانستان. صحفي كاثوليكي شيوعي إيطالي جاء هنا لينقل للحزب الشيوعي الإيطالي، ثالث حزب في العالم من ناحية القوة، ثالث حزب شيوعي في العالم، عندما رأى أن المجاهدين واقفون أمام الروس رجع على التلفاز الإيطالي أعلن إسلامه وتشهد بالشهادتين، وقال: رأيت الطيور تحت الطائرات تدافع عن المجاهدين. قال له المذيع التلفازي: أنت تصدق ما تقول؟ قال: لن أكذب عيني، أما أنتم فصدقوا أو كذبوا، وسأنشر هذا في جريدة إسبريسو الإيطالية حتى يقرأها الشعب الإيطالي كله. أقول هؤلاء بدأوا معاركهم بالعصي والحجارة، والله عز وجل أخذ بأيديهم، أخذ بأيديهم، وبدأ الناس يتسابقون لخدمته. عندما وقفوا على أقدامهم وأثبتوا وجودهم أثبتوا وجودهم بعد أن ارتفعت سفينتهم تمشي على بحور الدماء. فرآها العالم كله سفينة شراعها يجري فوق بحر من الدماء. إذن هؤلاء الناس يستحقون الاحترام ويجب أن نقف أمامهم بإجلال. ولذلك تسأحترمنا إلى القول طبقات بالسيء لمواعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. العالم الآن حائر. كان فرحا جدا أن روسيا خضبت شوكتها وأن الدب الروسي قد أثخنته الجراح مما تعاوره من الرماح على أيدي هؤلاء الذين نزلوا في ساحل الكفاح. هؤلاء الأبطال الأفغان الذين أصبحت عمامتهم تاجا يعتز به المسلم في كل الأرض، أصبحت رمزا يرمز إلى عزة المسلمين في أنحاء المعمورة. هذا الغربيون الأمريكان الروس يقولون إذن هنالك قوة ثالثة في الأرض، ليس هنالك العملاقان الكبيران فقط، هنالك قوة الإسلام. وبدأ مفكروهم وعلماء الاجتماع عندهم وغيرهم والسياسيون يحذرون من مغبة ترك هذا الجهاد، لأن الجهاد بدأ يحيي الأمة الإسلامية بكاملها. ونزلت في الأسواق الأمريكية كتب تقول إن الجهاد الأفغاني لن ينتهي عند حدود جيحون، سيخترق حدود جيحون نهر أموداريا بين الاتحاد السوفياتي وأفغانستان، وسيسقط الاتحاد السوفياتي وسيخترق أوروبا. فيا أيها الغربيون استفيقوا، يا أيها الأمريكان، قبل أن يحكم الإسلام مرة أخرى وتعودون تدفعون الجزية، تعودوا تدفع الجزية لهؤلاء الأفغان الذين هم من نسل الأتراك الذين دفعتم لهم الجزية 5 قرون، لأن شمال أفغانستان يعتبر قسم منه من تركستان، وتركستان على حدود أفغانستان، تركستان الشرقية وتركستان الغربية. هذه الأرض منها خرج معظم الفاتحين في الأرض، ومنها خرج الكفار والمسلمون وفتحوا معظم أنحاء الأرض. منها خرج جنكيز خان، أرض ثوران التي خرج منها جنكيز خان، هذه أرض ثوران لمنبت ومنبع الأصل وأرومة الأتراك من هذا المكان. وتركيا إنما جاء أهلها من هذا المكان، من شمال أفغانستان، وذهبوا حول القسطنطينية وأقاموا دولتهم، وصارت هذه بعد أن كانت بلاد الروم صارت هي بلاد الترك. كانت هذه اسمها بلاد الروم، صارت بلاد الترك بعد أن فتح الله القسطنطينية على يد محمد الفاتح بعد 8 قرون مما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أم رومية؟ يعني القسطنطينية أم روما؟ والقسطنطينية كانت عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية، وكانت عاصمة الكنيسة الشرقية، وكان فيها هرقل، كان هرقل الملك هرقل يقيم فيها. وعندما فتحها محمد الفاتح وقتل هرقل وهو على جواده يقاتل، نزل هرقل إلى الأسواق يدافع عن القسطنطينية وقتل وهو على جواده، وفتحها محمد، وسمي محمد الفاتح لأنه فتح القسطنطينية. فتحها بعد بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ب8 قرون ونصف، 857 هجري فتحت القسطنطينية. والحديث قيل قبل 10 هجري، أي بعد الحديث ب850 سنة. ولذلك ستفتح روما إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل مدينة هرقل أي القسطنطينية تفتح أولا وستفتتح روما إن شاء الله. والغربيون يدركون هذا، ويدركون أن الناس بدأوا يتجهون إلى الإسلام بمحض إرادتهم، فكيف إذا كان السيف موجودا؟ وكيف إذا صالت الأسود وانطلقت من عرائسها ومن عرنها إلى داخل أوروبا تنشر دين الله عز وجل وترفع راية لا إله إلا الله؟ إن الأوروبيين بعد أن رأوا إفلاس الحضارة الغربية، وبعد أن رأوا أن الحضارة الغربية متمزقة متآكلة من الداخل وأنها ستنهار على أصحابها، ونزلت كتب لكثير من كتابهم ومفكريهم أنه لا يمكن الآن حماية الغرب من السقوط ولا حماية الحضارة الغربية من الانهيار، وأن حضارة أخرى قادمة لتحل محل هذه الحضارة، وهذه الحضارة ليست إلا الإسلام. ولذلك وفي عام واحد تقريبا دخل فيلسوف الحزب الشيوعي جارودي، فيلسوف الحزب الشيوعي الذي رشع لرئاسة الجمهورية ولفترة طويلة في مجلس النواب الفرنسي وغير ذلك، نال مناصب كثيرة وهو المنظر للحزب الشيوعي، دخل الإسلام وبدأ يكتب عن الإسلام، وكتب كتابين يقول إن الإسلام سيحكم وإن الإسلام قادم، هو وموريس بوكاي الطبيب الحادث الماهر الفرنسي الذي دخل في الإسلام إثر قراءته بعض الآيات القرآنية، وكذلك كوستو عالم البحار العالمي الذي كان يتناقش مع موريس بوكاي، قال له لقد اكتشفت من خلال تجارب الطويلة نظرية على أن ماء الأنهر وماء مع ماء الأبحر لا يختلطان في نقطة من النقاط، هنالك نقاط حاجز لا تختلط فيه المياه، قال هذه قالها رب العالمين وجاء بها سيد المرسلين قبل 14 قرنا، قال ماذا؟ قال جاء بها محمد قبل 14 قرنا، قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فتشهد بالشهادتين ودخل بالإسلام. أقول الآن كل العالم واقف ينتظر ماذا تكون نتيجة الجهاد الأفغاني وماذا سيلد هذا الجهاد، هم خائفون متربصون، ترتعد فرائصهم، ترتجف أوصالهم، تتحرك أعراضهم خوفا من عودة الإسلام مرة أخرى. الآن الهند راجيف غاندي يقول إن قيام دولة دينية متطرفة في أفغانستان خطر على المنطقة كلها. نعم هو يدرك الخطر من الإسلام، لماذا؟ لأن الشعب الهندي المسلم الذي أذلته بريطانيا وفرضت عليهم عبدة البقر، الهندوس بعد أن حكم الإسلام 14 قرنا حكم الإسلام الهند 12 قرنا، جاءت بريطانيا وفرضت الكفر عليه بهؤلاء الهندوس والسيخ، هم يدركون من هم الأفغان ويدركون أن أحمد شاه بابا سنة 1747 صانع دولة أفغانستان الحديثة قد وصل دلهي 7 مرات، ومن كان معه كان يقف ويستثير همم القبائل في قندهار ثم يزحف حتى يصل إلى دلهي، وكانت بيشاور هي عاصمته الشتوية، وكانت لاهور تحكم من قبل ابنه تيمور لنك، هم يدركون من هم الأفغان، ولذلك هو يذوب في ثيابه خوفا وحزنا ويرتجف لمجرد رؤية عمامة الأفغان تلمع من بعيد بالعزة والملك. هم يدركون من هم الأفغان، الإنجليز يدركون من هم الأفغان، الإنجليز خاضوا 3 حروب ضد هؤلاء المسلمين الأفغان، سنة 1842 كان جيشهم مع أتباعهم وعملائهم 16,000 إلى 17,000 أبيدوا جميعا كل الإنجليز، ولم يترك الأفغان إلا رجلا واحدا دكتور برايدون حتى يرجع إلى بريطانيا ليحدثها مغبة النزال مع أبطال الإسلام في القتال. واحد نجا سنة 1842 1880 دخلوا في حرب آخر معه وأبيدوا جميعا في خد كابل، كل الجيش في هذه المرة أبيد بكامله. لماذا؟ يريدون أن يفرضوا على كابل رجلا لا يريده الشعب الإسلامي في أفغانستان. كذا خذان. وفي سنة 1919 دخلت بريطانيا الحرب الأخيرة مع أفغانستان وهزم الجيش البريطاني وهرب الجيش البريطاني ولحقه الأفغان وتجاوزوا حدود أفغانستان ودخلوا ترمنجل وصدى ووصلوا إلى تل. وعندما افتتحوا هذا معسكر تل الذي نمر عليه سمع تشرشل فخاف أن يصل الأفغان إلى الهند ويعلنونها حربا جهادية ضد الدولة البريطانية التي تمتص دماء المسلمين في كل مكان. وقبل أن يتحركوا من تل أعلن تشرشل استقلال أفغانستان. هم يدركون، والله عز وجل يمسك هؤلاء الكاذبين بالحق أحيانا، وكما قال صلى الله عليه وسلم لقد صدقك وهو كذوب. تقول إذاعة صوت بريطانيا بي بي سي قبل أيام لقد ذاقت بريطانيا ثمن غلطتها ودفعت ثمنا باهظا. كانت غلطة البريطانيين أنهم يريدون أن يفرضوا قيادة على الشعب الأفغاني لا يريدها، فدفعت ما دفعت من الأثمان والتضحيات. وروسيا لم تعتبر بما جرى لبريطانيا، فأرادت أن تفرض على الشعب الأفغاني قيادة وحكومة لا يرتضيها بقلبه ولا يقبلها بلسانه ولا بنفسه. وها هي فلول جيوشه منهزمة في أفغانستان أمام المجاهدين الذين يطاردونها في النجاد والوهاد. والآن الغرب مرة ثالثة لا يريد أن يتعظ بما جرى لروسيا ولا يريد أن يعتبر بما جرى لبريطانيا، يريدون أن يأتوا للشعب الأفغان بحاكم لا يرتضيه من باب ولا من نافذة. يريدون أن يفرضوا ظاهر شاه أو عبد الحكيم طبيبي أو غيرهم من الحكام الذين صنعوا في وراء كواليس الغرب عقليات غربية أمريكية، عقل جورج وأمطونة وميشيل ومردخاي ووجهه ووجه قل الرحمن ووجه أفضل قل وأكبر خان وغير ذلك. وجهه وجه الأفغان وعقله عقل الأمريكان والشيطان. هم يريدون الآن، لا يريدون أن يحكم الإسلام. لماذا لا يريدون أن يحكم الإسلام؟ لماذا لم تصر أمريكا على فرض بعض الوزراء عندما انسحبت من فيتنام؟ لماذا لم يفرضوا على كاسترو أن يدخل بعض المتأمريكين في حكومته؟ لماذا يريدون أن يتدخلوا في حكومة أفغانستان؟ لأن القرارات يريدون أن تخرج من أدمغتهم ومن أيديهم. لا يريدون قوة في الأرض تعتز بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا، لا يريدونها أن تصنع القرار بيدها. قد عجموا عود هؤلاء القادة في الأفغان فوجدوها صلبة المقهر وليست لينة المعصر. لقد حاولوا أن يتصلوا بسيار وبحكمة يار وبخالد وما إلى ذلك، رفضوا مجرد المقابلة لهؤلاء. لقد رد سيار القنصل الأمريكي عن عتبته. قالوا له إن القنصل الأمريكي بالباب يريد أن يقابله. قال أنا متأسف ليس عندي وقت أن أقابله. رد القنصل الأمريكي هنا من بيجاور على عتابه في بيجاور. ويونس خالد رفض أن يقابل كردفير عدة مرات وتوسط ضياء الحق، وهم يحبون ضياء الحق لأنهم يرونه رجلا طيبا واقفا معهم وقفة رجل، وقفة مشرفة، وقفة الرجال في ساعة الشدة والنزال. قال له إن لم تقابل كردفير هنا في إسلام أبا سآتي وإياه إلى بيتك في بيجاور. قابل، قال سأقابله من أجله. وقابل كردفير وقال له أنا قابلتك من أجل ضياء الحق وليس من أجلي، وأنا أنصحك أن تدخل في الإسلام. يونس خالد كذلك قيل له لماذا قابلت رجال؟ قال لأعرض عليه الإسلام لأنها فرصة. وفعلا عرض عليه الإسلام وهو أول وفد في البشرية يعرض على رجال أن يغير دينه ويدخل في دين جديد. ربان قابل ريغان وخرج وكتبت الصحف الأمريكية بالخط العريض أول وفد يقول في وجه ريغان لا لا. وأما حكمتيار فكان في أمريكا وعرضوا عليه أن يقابل ريغان فرفض. قال له السفير الباكستاني الذي كان واسطة، كان ضياء الحق ريغان ينتظران حكمتيار في البيت الأبيض. قال الساعة 11 والرب ينتظرك ريغان، الرئيس ريغان، ريغان الرئيس سيد الأرض في نظره، وفعلا هو سيد الأرض أقوى من في الأرض تقريبا. قال له ينتظرك الرئيس ريغان في مكتب الساعة 11 والرب. قال له أنا لا أريد أن أقابله. فهذا الرجل الباكستاني السفير الباكستاني ظن أن حكمة سيار فاقدا للعقل، فاقد للعقل. قال أنت مجنون، 60 حاكما على قائمة ريغان وهو يرفض مقابلته وأنت ترفض مقابلته؟ قال نعم، وإذا أصررت فإني سأغادر الآن، سأغادر أمريكا. وكان مدعوا للأمم المتحدة لعرض قضية بلاده على الأمم المتحدة. وأنا رأيت الكتاب الموجه من الكونغرس وأثناء وجوده في أمريكا يدعوه، لأنكم شعب قد ضرب المثل الأعلى للشعوب في الأرض التي تريد أن تتحرر من الطغيان والظلم، نتشرف بدعوتكم إلى حفلة شاي مع الكونغرس الأمريكي. فقال الكونغرس وريغان وجهان لجسم واحد وهي أمريكا، ورفض أن يذهب إلى الكونغرس. ولم يمل ريغان ولم ييأس، وأرسل رسالة بيده وأرسلها مع ابنته مورين ريغان، وجاءت إلى حكمتيار وقالت له، وبعد أن ناولت الرسالة قالت والدي ينتظرك هذه الليلة في البيت الأبيض. ظن يعني أن حكمتيار يرق لهذه الفتاة، فقال لها أنا متأسف لأني ضربت موعدا للمهاجرين في أديانا فأقضي هذه الليلة معهم. وفعلا رفض أن يقابل ريغان وقضاها مع المهاجرين الذين لا يملكون لقمة العيش. هم الآن قبل أن يصلوا إلى الحكم هذا حالهم، فكيف لو مسكوا السلطان؟ وكيف لو تعزز هذا الحق بالسيف وبالملك وأصبح بيده كلمته بعد أن تزال الشيوعية من أفغانستان؟ هم هذه القضية تقض عليهم مضاجعهم، تقض عليهم مضاجعهم وتؤرق أجفانهم وتطيل شهادهم. شعب لا يقبل حاكما إلا برضا، لا نستطيع أن نفرض عليه قيادة. القيادة القادمة قيادة إسلامية لا يمكن التفاهم معها ولا يمكن أن نثير الشعب ضدها، لأنها انتزعت إعجابها وقيادتها ليست بالانتخابات ولا بالانقلابات العسكرية، انتزعت اعجابها من اعناق اتباعها من خلال المعارك والسيوف ومن خلال الرباع ومن خلال الدماء التي جرت. فهم لم يكونوا في القصور في اوروبا وجاءوا اليهم بانتخابات شعبية، هم معهم في المعركة منذ 14 قرن. فحكمة يار هو الذي فجر هذا الجهاد المبارك وشاركه منذ خطواته الاولى، وكذلك رباني ثم خالص، وجاء سياف وكان في السجن وواصل المسير مع هؤلاء. فليس من السهل ان يقيموا عليهم انقلابات عسكرية، لان الحكم الان بيد الشعب الذي يملك السلاح، فلا يمكن القيام بانقلاب عسكري، ولا يمكن القيام بانقلاب على هؤلاء القادة. ومن نأتيهم وبمن نأتيهم من الزعماء؟ هؤلاء الزعماء قد وقفوا فوق الأسل وفوق الخطي في السماء، وهم ساروها طريق الجمر، طريق الشوك، طريق الدماء، طريق الأيتام، طريق الدموع، ساروها طريقا طويلة، دفع الأثمان، وما من بيت تدخله لهؤلاء القادة إلا وله من أقاربه من الفاقدين، وله من السكالى واليتامى والأيامى ما يذهل عقلك وما يدير خاطرك. حكمة يار فقد أباه وفقد أخاه وفقد أخاه الآخر، وهو كنت ذات مرة في بلده، فهنالك طفل في 12 تقريبا من عمره قال لي: هذا الغلام لم يبق له أحد من أقاربه يربيه، فجئت به إلى بيته. في كل مكان ميتا ومأتم، كل بيت تحول إلى دار للأيتام، وكل بيت تحول إلى دار لا ترقى دموع الباكيات فيه. ها نساؤهم لا يملكن لقمة العيش، كثير منهم لا يملكن لقمة العيش، ومع ذلك لا تقف بالأبواب ولا تمد يدها متسولة، لا تدري على من تبكي. حدثني الأخ محمد صديق شكري ذات مرة وكنت أتكلم معه، كان يحدثني عن الجهاد، ثم قال لي أثناء الحديث: جاءنا اليوم خبر باستشهاد 22 واحدا من أقاربنا. ثم واصل القصة عن الجهاد وكأن القصة لا تعنيه، 22 واحدا من أرحامه وأقاربه استشهدوا في يوم واحد. وكم من الناس فقدوا هكذا، وقلما تجد بيتا إلا وفيه الساكلة، إلا وفيه دموع الرزايا، إلا وفيه كما قال المتنبي، قال وهو وكأنه يصف حالة الأفغان: تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول أمات الموت أم ذعر الذعر؟ كيف بقي هؤلاء أحياء؟ إن القذائف التي ألقيت على أفغانستان تكفي لإحراق أكثر من 50 مليون، كيف لم يقتل منهم إلا 1.5 مليون؟ هذا عجب عجاب. إنها فرشت بالحديد من الشظايا والشهب المنقض عليهم من الطائر من السماء من الطائرات والمتفجرات ما يكفي لمساحتها 5 مرات تقريبا. لقد دفع ولا يزال يدفع الشعب الأفغاني في كل 4 دقائق شهيدا، وفي كل دقيقة سجينة، وفي كل دقيقة مهاجرة، وفي كل 12 دقيقة سجينة. ومع ذلك وفوق الجمر سارت المسيرة المباركة ووصلوا إلى هذه النهاية بعد أن حطموا لروسيا قرابة 3000 طائرة وخطموا لها 14,000 دبابة ومسطحة وحد قتلوا لها 50,000 من الجنود الحمر وجرح وقتل من الشيوعيين في أفغانستان حوالي 100,000. فبعد هذه الخسائر أعلنت روسيا مضطرة ورغم أنفها الممرغ بالأوحال والتراث أننا منسحبون، وأعلن حتى غورباتشوف قبل أيام أننا سننسحب رغم أن المجاهدين لم يلتزموا بمعاهدة جنيف وأنهم يتعرضون لجنودنا المنسحبين. وعندما أرسل وفدا سريا للمجاهدين نحن نريد أن ننسحب فاتركونا بحالنا، فقال المجاهدون نحن لم نلتزم بمعاهدة جنيف فمن التزم لكم فليحمي جيوشكم. أين هذا؟ وقف جندي من جنود روس الراجعين من الميدان على التلفاز يقول عندما نسمع صيحة الله أكبر نبول على ثيابنا. هذه العزة ما جاءت بالهين، بعثت بالسيف بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة، لقد تنزلت الكرامات في أفغانستان ولا تظن أنها تنزلت هكذا، تنزلت بعد أن دفع الشعب ما دفع وبذل ما بذل وأعد ما أعد ولم يبق في الفوز منزع. كانت إرادة الله عز وجل تكرم المجاهدين الأفغان بخارقة من السماء بكرامة تكرمهم على الطريق. كانوا يرون المجاهدين دماؤهم كالمسك ويبقى أحدهم عدة أشهر ملقيا فوق الرمال أو فوق التراب لا يتغير لا يمسه كلب ولا وحش، بينما الشيوع الذي بجانبه تنتفخ خلال ساعات ويبدأ القرح والصديد والدود يخرج من كل أجزاء جسده ووجوههم كأنما أغشيت قطعا من الليل مظلما. رأينا الدود والصديد نعوذ بالله من حال أهل النار، وبجانبهم المجاهد يتثنى ويمر عليه الشهر كما مر على أخينا عبد الله المصري في جادي قتل في 1 شوال، فوجدناه في الثاني من ذي القعدة يتثنى كالنائم ولا زال كما هو ولم يتغير إلا طرف أنفه وفمه، كما قال جابر لم يتغير إلا هنيهة من طرف أنفه أو من أذنه عن أبيه بعد 46 عاما. ورأيناهم دماؤهم كالمسك، وعبد الله الغامدي في كمكري هنا التكبير بقي يخرج لفترة طويلة من قبره الله أكبر. وعبد الوهاب الغامدي وسعود البحري كالنور يخرج من قبورهم ليلة الاثنين وليلة الخميس، وزكريا أبو هنود الفلسطيني وهجام الديلمي في المأسدة يخرج النور من قبورهم كذلك يوم الاثنين، ورآه 4 من إخواننا العرب في داخل المأسدة. وأما دماء المسك ورائحة العطر التي تخرج من دمائهم فهذه حدث عنها ولا حرج، فقد بلغت حد التواتر وزادت عن حد التواتر. وفلان يقول الذي يصيح بالأعداء بعد مقتله كلما اقتربوا منه حتى يجروه، اقترب منه زعيم الحزب الشيوعي ليروي غليلة ويشفف صدره منه بعد قتله، وكان قائدا في بغلان، فعندما رفع يده ليركل رأس القائد ليقل سلت قدم الزعيم الشيوعي، وكلما أرسلوا له وفدا ليربطوه بالسيارة حتى يطوفوا به في كرة بغلان صاح بهم ناولوني سلاحي سيهربون. وعندها بعد عدة مرات جاءوا بكفن أبيض جميل وأعطوه للعلماء الكبار الذين يعني لا تعارضهم الدولة، وقالوا لهم خذوا هذا الكفن لهذا القائد ولن تغلبوا ما دام فيكم مثل هؤلاء. ودفن ميقل وبقي التكبير يخرج من قبره، وبكته عائلته في بيساور، فقام أخوه يدعو في وهن من الليل: اللهم إن كان أخي شهيد فأرنا علامة لذلك. وإذا بباقة زهر ليس لها نظير في الأرض تتنزل عليه من السماء في وسط الليل من سقف البيت، رائحتها جميلة. وقالوا لنوقظ محمد ياسر حتى يشم رائحتها ويرى هذه الكرامة لأخينا، ووضعوها في المصحف حتى الصباح. وفي الصباح فتح المصحف فلم يجدوا شيئا. يا أيها الإخوة، أقول